بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. غرفة نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام على البالتوك تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، سنواصل إن شاء الله تعالى دروسنا في النحو الذي نشرح فيه متن الأجرومية لابن أجروم رحمه الله. كنا قد شرعنا في الدرس الماضي في الكلام عن علامات الاسم، وذكرنا منها ثلاثة علامات ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي الخفض أي الجر، والتنوين وهو النون الزائدة التي تلحق آخر الأسماء لفظا وتفارقه خطا ووقفا لغير توكيد، وتكلمنا كذلك عن العلامة الثالثة التي هي دخول ال أو الألف واللام كما قال المؤلف. نواصل هذه العلامات. قال: وحروف الخفض. إذن العلامة الرابعة التي يقولها المؤلف أو التي ينص عليها المؤلف من علامات الاسم هي حروف الخفض. ودخول الألف واللام وحروف الخفض بتقدير ودخول حروف الخفض. وكما قلنا، كان الأولى من المؤلف رحمه الله أن يقتصر على ذكره الخفض من علامات الاسم، لأن الخفض كما قدمنا في الدرس السابق ينقسم إلى ثلاثة أنواع من حيث العامل فيه. الخفض إما أن يكون بالحرف، وإما أن يكون بالتبعية، وإما أن يكون الخفض بالإضافة. فلا نقطة في تخصيص المؤلف حروف الخفض للذكر بعد أن قدم كلامه أن الخفض مطلقا من علامات الاسم، وذلك يعني كان الأولى أن يحتذي حذو جمال الدين بن مالك رحمه الله لما قال بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل، فقال الجر مطلقا، لأن يعني الجر يشمل هذه الأقسام الثلاثة التي هي الجر بالإضافة وبالتبعية والجر بالحرف. لكن كما رأينا أن المؤلف رحمه الله قال الخفض أولا، ثم التنوين، ثم دخول الألف واللام، ثم قال حروف الخفض، ثم بعد ذلك يقول وحروف القسم، وكل ذلك مشمول في الجر أو الخفض بالحرف، سواء كان حرفا للجر المحض أو كان حرفا للقسم. لكن على كل حال يعني نحن نبهنا على هذا. قال وحروف الخفض. وكما قلنا أن الفرق بين الخفض والجر هو فرق لفظي فقط، أن الخفض هو صلاح الكوفيين والجر هو عبارة البصريين. المؤلف ذكر جملة من حروف الخفض، وهذا أيضا من المسائل التي أخذت على المؤلف الماتن رحمه الله، لأنه ذكر علامات الجر في موضع ليس موضعها، يعني هذا ليس محل ذكر حروف الجر. بينما لما نصل إن شاء الله إلى آخر الكتاب، لما يتكلم عن باب المخفوضات أو المجرورات، لم يذكر حروف الجر هناك، واكتفى أنه ذكرها هنا. لا، الأولى أنه كان يذكر حروف الجر هناك في باب المجرورات، وكان هنا يقتصر على ذكر حروف الخفض، كما فعل ابن مالك أيضا رحمه الله في الألفية، أنه ما ذكر حروف الجر في علامات الاسم، قال بالجر فقط والتنوين. ثم لما تكلم عن المخفوضات باب المجرورات سرد 20 حرفا من حروف الجر، فأيضا هذا مما أخذوه المؤلف. المؤلف ذكر بعضا من حروف الجر ليس كلها، ذكر 9 من حروف الجر. حروف الجر عند الجمهور هي 20 حرفا، وقيل أكثر، 21 أو 22، لكن ابن مالك اقتصر على 20 حرفا، يعني ليس كلها حروف للجر أصالة، بل منها ما يعمل الجر أصالة، ومنها ما يعمل الجر زيادة، ومنها الشريك بالزائد، ومنها ما يجر شذوذا. لكن هنا المؤلف حروف الجر التي ذكرها هي 9 حروف تقتصر عليها. قال المؤلف: وحروف الخفض، وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام. هذه هي حروف الخفض التي ذكرها المؤلف. من لها معان عديدة في اللغة، يقصد بالمعنى الذي اقتصر عليه أغلب الشراح، هو المعنى الأساسي لمن، وهو ابتداء الغاية. من الأصل فيها أنها للابتداء، ابتداء الغاية، كتقول: خرجت من بيتي، خرج من المسجد. إذن بدء خروجه هو المسجد أو هو البيت. جيد، هذا هو المعنى الأساسي لمن، من الابتداء الغاية. من لها معاني عديدة جدا في اللغة، وهناك كتب خاصة في معاني الحروف، ككتاب الرماني في معاني الحروف، وكقسم كبير من المغني لابن هشام في معاني الحروف، وكذلك للمرادي رحمه الله في كتابه الجنى الداني في معاني الحروف. فمن لا تقل معانيه بحال عن 30 معنى في اللغة، منها ما هو أصيل، ومنها ما هو مجازي. فهذا هو معنى الأساسي لمن في اللغة، المعنى الأصلي الذي يعني تفيده هذه الكلمة، هذا الحرف من، هو ابتداء الغاية، إلا إن وجدت قرينة أخرى تدل على معنى آخر. هذا الأصل. إلى، من وإلى. إلى من معانيها أيضا الانتهاء، وهو مقابل الابتداء، فهي مقابلة لمن من هذه الناحية. والمثال الذي يذكره النحويون قولهم: سرت من البصرة إلى الكوفة. سرت من البصرة يعني ابتداء من البصرة، إلى الكوفة يعني انتهاء بالكوفة. سرت من البصرة إلى الكوفة، فهذا أيضا هو المعنى الأساس لإلى. جيد. عن من معانيها المجاوزة، المجاوزة، ويمثلون على ذلك بقولهم: رميت عن القوس، يقولون رماهم عن قوس واحدة، رمى عن القوس، لأن السهم لا يكون قد رمي إلا إن جاوز القوس. جيد، فلذلك يقال أنه جاوزه، لذلك يقولون عن من معانيها المجاوزة. خلاص، ولها معاني أخرى عديدة في اللغة. وعلى، على من معانيها الاستعلاء، الاستعلاء والفوقية، كقولهم: ركبت على الفرس، ركبت على الفرس. فهذا معناه أنه استعلى على الفرس، ومنه قوله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. على. وفي، في من معانيها الظرفية، والظرفية المقصود بها هنا الحصول في الشيء، الحصول داخل الشيء، كقولهم: الماء في الكوز. هذا مثال دارج أيضا عند النحويين، الماء في الكوز. أنا أحب طبعا أن أنا أذكر أمثلة النحويين في كتبهم، النحويين المتقدمين، خلاص، بدءا من سيبويه وصولا إلى ابن هشام. هذه الأمثلة دارجة عندهم: الماء في الكوز، يعني الماء مظروف محوي محصور في الكوز، والكوز ظرف والماء مظروف. خلاص، الماء في الكوز، هذا معنى الظرفية. رب، رب ليس حرف جر أصيل، لا يعمل الجر أصالة، بل هو حرف جر شبيه بالزائد، وهذا ليس محله، لكن يعني اعلموا أن حروف الجر منها ما تعمل الجر أصلا، ومنها ما تعمل الجر زيادة، مثل من، لما تقول: هل رأيت من أحد، أصل الكلام هل رأيت أحدا، ودخلت من للتوكيد. رب هذا يقولون عنه حرف جر شبيه بالزائد. خلاص، رب من معانيها التقليل أو من معانيها التكثير. التقليل كقولك مثلا رب رجل صالح لقيته، رب رجل صالح لقيته، يعني رجل قليل. رب أخ لك لم تلده أمك، رب أخ لك لم تلده أمك، هذا قليل، لا لا لا يظن أن المعنى هو أنه كثيرون هم الإخوة الذين لم تلدهم أمك، لا، رب أخ لك لم تلده أمك، هذا يدل على التقليل. جيد. ويدل أيضا على التكثير كقوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، هذا كثير جدا يوم القيامة، كلهم يودون لو كانوا مسلمين، في سورة الحجر ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وخلاف طويل بين النحويين واللغويين جميعا في هل الأصل في رب التقليل أم التكثير، يعني هل هي مجاز في التقليل حقيقة في التكثير أم العكس. والذي انتصر له ابن هشام رحمه الله أنها مشتركة في التقليل والتكثير بحسب القراءة، وهو صحيح، ولها معاني أخرى. والباء، الباء من معانيها التعدية، التعدية كقولهم مثلا مررت بزيد، مررت بزيد أي أن المرور تعدى زيدا. وسبب تسميتهم هذا المعنى بالتعدية أن الحرف، أن الفعل ينقسم إلى نوعين، وهذا سيأتي الكلام عليه فيما بعد في المنصوبات. الفعل قد يكون لازما وقد يكون متعديا. الفعل اللازم هو الفعل الذي يكتفي بفاعله، هو الفعل الذي يلزم فاعله، هو الفعل الذي لا يحتاج إلى مفعول به، كقولك جلس، جلس محمد، فعل وفاعل، أين المفعول؟ لا يحتاج إلى مفعول، خلاص. قام محمد، شبع محمد، نام زيد، لا توجد مفعيل، هذه الأفعال كلها تسمى أفعالا لازمة، خلاص، تسمى أفعال السجايا، خلاص اللي بيدرسوا الألفية، أفعال السجايا كلها أفعال لازمة، خلاص. شبع وخاف ونام وشبع وجاع، أفعال السجايا، أفعال التي تتسم بالنفوس، خلاص. الفعل المتعدي هو الفعل الذي لا يتم معنى الكلام من غير مفعول به، يحتاج إلى مفعول به، لذلك سمي متعدي، يتعدى فاعله إلى مفعول به، يجب أن يكون له مفعول به، خلاص. الفعل أعطى، أعطى محمد، ماذا أعطى؟ أعطى محمد أخاه مالا، يحتاج إلى مفعولين. حسب محمد، ماذا حسب؟ حسب محمد العلم نورا، مفعولين، خلاص. جيد. رأى، رأى زيد، لا يتم المعنى، رأى زيد أخاه، رأى البصرية تحتاج مفعول به واحد، رأى زيد أخاه، خلاص، ماشي. بيرهم الأخ يظهر، دول اللي هم مقطوع تعدي لمفعولين، أصلهما مبتدأ وخبر، ماشي. المهم شنو، مدرس عربي بقى والمسايح هتبقى وعدوك النكارك كما يقولون. لكن نقول لماذا قالوا أن الباء للتعدية؟ قالوا أن الباء إذا دخلت، أن الباء تستعمل مع الفعل اللازم كي يكون متعديا، يعني الفعل مرة، الفعل مرة لازم أم متعدي؟ لما نقول مر زيد، مر زيد، لما نقول مر زيد عد كده، يعني هل هذا لازم أم متعد؟ هل الله أعلم، هل يقال أنه لازم أم متعد؟ يعني هل هذا الفعل هل هذا الفعل يحتاج إلى مفعول به أم لا يحتاج إلى مفعول به؟ مر زيد، هل هذا الفعل لازم أم متعد؟ يعني محتاج مفعول به ولا مش محتاج؟ هذا فعل لازم، لكن لما نقول مر زيد بعمر، هل حصل التعدي لذلك الفعل؟ حصل التعدي، لكن هل تعدى بنفسه كما يتعدى الفعل رأى وأعطى ومنح ومنع لا، بل تعدى بالحرف، تعدى بحرف الجر، لذلك سميت الباء حرف تعدية لأنها بها يتعدى اللازم إلى مفعول. من لم يفهم؟ إذن الباء من الحروف التي تستعمل لتعدية الفعل اللازم، الفعل اللازم مثل الفعل مرة، هذا فعل لازم، خلاص فعل لازم لا يحتاج إلى مفعول به، لكن لما تقول مرة زيد بعمر، هذا الفعل الآن تعدى فاعله اللي هو زيد ووصل إلى من؟ وصل إلى عمر. هل هذا الفعل تعدى بذاته؟ لا، خلاص لم يتعدى بذاته. طيب السلام عليكم. في صوت؟ قال والباء والكاف، خلاص الباء، من الذي لم يفهم الباء يكتب ثلاثة؟ فعل اللازم قلنا انه الفعل الذي لا يحتاج الى مفعول به، خلاص فعل لا يحتاج الى مفعول به، تمام. قام مثلا، قام زيد، اين مفعول به؟ لا يوجد مفعول به، خلاص قام زيد. هذا الفعل اكتفى بفاعله، لا يوجد مزيد في المعنى. إذا أتينا بالباء التي يقولنا أنها للتعدية ووضعناها في هذه الجملة التي هي قام زيد، فقلنا قام زيد بمصر، خلاص؟ لا، بعد الشرط مش بوكاز، قام زيد بمصر، خلاص؟ هذه الباء ما الذي صنعته؟ قامت بتعدية الفعل اللازم، الفعل أصبح متعد إلى مصر بعد أن كان لازما. لما تقول مر زيد، خلاص مر زيد فعل وفاعل. طيب مر زيد بمحمد، إذا هذه الباء جعلت الفعل متعديا. مثلا قالوا تعالى اهدنا الصراط المستقيم، خلاص اهدنا الصراط المستقيم، الصراط مفعول به. اذا الفعل اهدي او الفعل هدى متعد بنفسه، هو بنفسه يتعدى فاعله الى مفعول به، لا يحتاج الى واسطة، اهدنا الصراط المستقيم، واضح؟ طب لما نقول اهدنا الى الصراط المستقيم، هل هنا الفعل تعدى بنفسه أم تعدى بالحرف؟ تعدى بالحرف إلى، الحرف إلى هو الذي تعدى به الفعل هدى إلى المفعول به. فكما إنه إلى هناك التي تعدى بها الفعل كانت حرف تعدية، هنا الباء أيضا من حروف التعديل. خلاص اللي مش فاهم يكتب 4 ننوع في الارقام، واللي مش فاهم نحمل الغرفه الثانيه يا ريت ايضا يصل الى الامرين. محدش يتكسف عادي يعني، لو المساله مش مفهومه هناك احتمال من اثنين يعني. الاخوه اللي كانوا معايا في الدروس قبل كده يعرفون الاحتمالين يعني. ايه هما الاحتمالين؟ الاول احنا ممكن نشرح طريقه اخرى يعني، تقول هناك طرق يعني لا تحصر، ممكن نشرح في المثال طرق كثيره جدا الحمد لله. المثال الاخر او الطريقه الاخرى انه الباء جه معاني تربو على العشره، فممكن يفهموش هذا المعنى، يفهموا معاني الباقيين يعني. خلاص طيب بالنسبه للاخوه اللي ما فهموش، الفعل مره، من الفاعل؟ دي طريقة جديدة. من الفاعل؟ لا، قام زيد، لا مش مستتر، او مر زيد، زيد يعني. احنا مش متفقين ان الجملة هي مر زيد، مش مره بس الجمله الضمير فاعل ضمير مسافر، لا مره زيد، فين الفاعل؟ زيد. خلاص تمام، لا خلي بس ان الشام هو اللي يبقى معايا، مره زيد. خلاص طيب مين المفعول به؟ مين المفعول به؟ مين الممرور عليه؟ مين اللي كان قاعد وزيد عدى عليه في هذه الجمله مره زيد؟ مفيش، والجمله معناها تم ووضح. خلاص يبقى الجمله تامه والفعل ده مش محتاج مفعول به. طب احنا عايزين نحط مفعول به، عايزين نتعدى بذلك الفعل فعله ونحط له مفعول به، نعرف مين اللي اتمر عليه ده. خلاص؟ هل ممكن نقول مر زيد عمرا؟ لا، كان ده في اللغه ما ينفعش. مر زيد عمرا ازاي؟ يعني ايه مر زيد عمرا دي؟ مفيش. خلاص؟ طب لو قلنا مر زيد بعمر، دلوقتي نسال من الفاعل؟ من المار؟ مين اللي مر؟ زيد. طب من الممرور عليه؟ من الممرور عليه؟ من الذي فعل به ذلك الفعل؟ اذا هنا ظهر ركن ثالث في الجملة الذي تسبب في وجوده الباء. اذا الباء قامت بوظيفة جوهرية هي تعدية الفعل الى مفعوله توصيلا يعني. لا، مرة زيد اليوم، اليوم دي ظرف، ظرف زمان منصوب، ليست مفعولا به. خلاص مش مفعول به خالص كده. بانت ولا ما بانتش؟ يعني احنا احتجنا مفعول به، فاتينا بحرف يوصل الفعل اللازم اللي ما ينفعش يبقى له مفعول به، يوصله الى مفعول به. خلاص دي ثالث طريقة في شرح هذه القضية، ودي قضية بسيطة جدا. ما فهمهاش يبقى في 9 معاني اخر لحرف طبعا الباء، يعني في معاني اخرى للباء، منها نقول معنى ثاني لطيف، منها مثلا باء الاستعانه، كتبت بالقلم يبقى كتبت مستعينا بالقلم، بسم الله الرحمن الرحيم، جمهور العلماء ان الباء في البسمله للاستعانه، ده معنى من معاني الباء. ايضا من معانيها الحال، باء الحاليه بيقولوها، خرج بسيفه، يعني ايه خرج بسيفه؟ تقدير الكلام خرج حاملا سيفا. إذا الباء هنا للحال، يعني خرج بسيفه؟ خرج بعمامته، يعني خرج لابسا عمامته. إذا حاله إنه خرج بالسيف. دي معاني كثيرة جدا للباء. الباء تأتي بمعنى الظرفية. رأيته ببيته، يعني رأيته في بيته، زي الباء بالضبط. خلاص؟ الى اخره الى اخره، مش عايزين نفصل في معاني الحروف، لكن الباء للتعبيه ده المعنى المشهور بتاع العلماء. فجعلناه سميعا بصيرا. قال والباء والكاف، الكاف ايضا من حروف الجر من معانيها التشبيه، كقولك زيد كالبدر، زيد كايه كالبدر، هذا تشبيه لزيد انه كالبدر في الحسن والسدارة في الوجه. ماشي. واللام، اللام من معانيها الملك، كقولك المال لزيد. خلاص، لها معاني اخرى. نعم لها معاني اخرى، من معانيها الاستحقاق والاختصاص. خلاص، عاوزين نشرحه نشرحه، مش عاوزين بلاش، لكن من معانيها الملك والاستحقاق والاختصاص. ماشي. والباء والكاف واللام. خلاص، وقلنا ان اللام من معانيها الملك. قال وحروف القسم، حروف القسم، اذا هذه علامة اخرى من علامات الاسماء. وعلى التحقيق ان حروف القسم من حروف الجر، لكن يعني ذهب جمهور النحاة ان حروف القسم غير حروف الجر، يعني الجمهور في الواقع الجمهور البصريين الكوفيين الجمهور ان حروف القسم غير حروف الجر، لكن الذي انا شخصيا اميل اليه وقول كثير من المحققين ان حروف القسم هي من حروف الجر، يعني هي حرف جر معناه القسم. وهنا ايضا تنبيه للمعربين ان القسم لا يتكرر. كثير من يعربون القرآن في بعض الصور، مثلا والفجر وليال عشر والشفع والوتر، فيعرب الواو حرف قسم مبني على الفتح لا محل له من الاعراب، والفجر، الفجر اسم المجرور باعتبار انه المقسم به. خلاص، وليال عشر يقول الواو حرف قسم وليال عشر مقسم به، هذا خطا. الواو الاولى فقط او الباء الاولى فقط هي التي تكون للقسم، وما بعدها يكون للعطف، فيعرب وليال عشر واو للعطف، وليال معطوفه، ليال معطوف على الفجر، والشفع والوتر كذلك، فكل واو بعد واو القسم الاولى تكون للعطف لا للقسم. خلاص، هذا استطراد يعني. وحروف القسم، القسم هو الحلف، القسم هو الحلف، حروفه ثلاثة ذكرها المؤلف وهي الواو والباء والتاء، الواو والباء والتاء. الواو بدأ بها المؤلف لأنها أكثر حروف القسم استعمالا، أكثر حروف القسم استعمالا هي الواو، رغم أنه لا خلاف بين النحويين أن الأصل في القسم هو حرف الباء، العمدة في القسم هو الباء. جيد، لأنه لا يدخل على فعل القسم غيره. لو قال قائل أحلف، لا يقول إلا أحلف بالله أو أقسم بالله، فلو قال أحلف والله أو أقسم والله لا يصح كلامه، أصلا الفعل أحلف لا يتعدى إلا بحرف الباء، فتقول أحلف بالله، لذلك الباء هي الأصل في القسم. جيد، لكن الأكثر استعمالا هي الواو، لذلك المؤلف بدأ بحرف الواو، تقول والله وربي. جيد، واضح. آه، فلذلك بدأ بها المؤلف. في صوت؟ نعم. لذلك بدأ بها المؤلف كقولك والله، الواو حرف قسم وجر، والله جل وعلا لفظ الجلالة مقسم به مجرور، خلاص، وعلامة جره الكسرة الظاهرة إلى آخره. الواو لا تدخل إلا على الاسم الظاهر، تختص بذلك، لا تدخل إلا على الاسم الظاهر، والله وزيد وعمرك، بغض النظر عن هذا يجوز أم لا يجوز، لكن لا تدخل إلا على الاسم الظاهر، فخرج بذلك الضمير، لا تدخل على الضمير، لا تقل وهو لا أفعلن أو وهي لا أفعلن، لا يجوز القسم بالواو إلا بالاسم الظاهر، فنختص بأنها لا تدخل إلا أن الواو لا تدخل إلا على الاسم الظاهر، كذلك لا يذكر معها فعل القسم أبدا، لا يقال أقسم والله لأفعلن كذا، لا لا لا يجوز إلا أن تدخل على الاسم الظاهر ولا يذكر معها فعل القسم، هذه الواو. والباء كقولك بالله لأفعلن كذا وكذا، بالله، والباء كحصن للقسم يجوز أن تدخل على الضمير خلافا للواو، تقول به لأفعلن كذا وكذا، أو كما تقول الله أقسم به، به تدخل على الضمير بخلاف الواو كما قلنا. جيد. الأمر الآخر الذي تخالف به الواو أنها يجوز أن يذكر معها فعل القسم كما قلنا، تقول أقسم بالله وأحلف بالله، فيجوز أن تدخل على فعل القسم ويذكر معها بخلاف الواو، فخالفت الواو في هذين الأمرين، أنها يجوز أن تدخل على الفعل فعل القسم، ويجوز أيضا أن تتسلط أو تدخل على الضمير فيقسم بالضمير، تقول به لا أفعلن، خلاص. والتاء، التاء الباء حرف قسم، حرف قسم وجر المبني على الكسر لا محل له من الإعراب، لا بالله، لكن أقسم بالله الباء ستكون حرف جر فقط. أقسم فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والباء حرف جر ولفظ الجلالة مجرور، خلاص، لأنه لا يتسلط عاملين أحدهما أقوى من الآخر على معمول واحد، دي قواعد النحوية، التنازع بين العوامل إذا كانت مستوية في القوة، كما تقول نام وأكل وشرب محمد، ده تنازع، الثلاث أفعال لهم فعل واحد، لهم فاعل واحد يتخانقوا عليه يسموه التنازع، لكن أقسم فعل والباء حرف لا ما يحصلش تنازع، لأن أقسم أقوى، أقسم فعل عمدة لكن الباء فضلة، مفيش تنازع بين عاملين متفاوتين في الرد، وده مش موضوعنا أصلا، خلاص. فتسأل ليه بقى كده؟ المهم انه قال والباء، اذا الباء عرفنا ان هي ممكن تدخل على الضمير، تقول به لأقولن الحق، وايضا تذكر مع فعل القسم، ها واضح للجميع حتى الان بخلاف الواو، واضح للجميع؟ اخر حرف من حروف القسم قالها المؤلف هي التاء، التاء أيضا من حروف القسم، وإن كانت أقل من أختيها، أقل من الباء وأقل من الواو، لكن موجودة طبعا من حروف القسم، تالله لأكيدن أصنامكم. التاء لا تدخل إلا على الاسم الظاهر مثل الواو، لكنها أشد خصوصا من الواو، لأنها لا تدخل إلا على ثلاثة ألفاظ في اللغة، هذه الذي ورد إلينا سماعها عن العرب، لا تدخل إلا على لفظ الجلالة الله تالله، ولا تدخل إلا على لفظ رب الكعبة، فقالوا سمع عن العرب أنهم قالوا ترب الكعبة، ترب الكعبة لا أفعلن، وتدخل على ربي مضافة إلى ياء المتكلم، فتقول تربي لأفعلن كذا، خلاص ماشي. لذلك كما ترون إنه لأننا قلنا أن الباء هي الأصل في القسم، الباء هي أوسع الحروف في القسم لأنها تدخل على الظاهر والمضمر، وتدخل على فعل القسم وتستقل عن فعل القسم. أقل منها ترد الواو، تدخل على الظاهر دون المضمر ولا تذكر مع فعل القسم. أقل منها ترد التاء، لا تدخل طبعا مع المضمر ولا تذكر مع فعل القسم، وتدخل على الظاهر وليس كل الظاهر كالواو، لا بعض الظاهر فقط الذي هو ثلاثة كلمات هي لفظ الجلالة وربي ورب الكعبة. إذن الترتيب الباء ثم الواو ثم التاء. خلاص لشام يكتب أربعة. طيب الإخوة هناك فاهمين في الغرفة؟ طيب وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. إذا المؤلف هكذا انتهى من علامات الاسم. قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول. طيب كروان تمام. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. حروف القسم بمنتهى البساطة هي أو بمنتهى الوضوح هي الواو، وتدخل على الاسم الظاهر فقط، تقول والله وزيد. طبعا لا يجوز القسم لغير الله، لكن هذا يدخل على كل الأسماء الظاهرة ولا يدخل على الضمائر، لا تقول وهو لا أفعلن كذا، لا يجوز. الباء تدخل على الاسم الظاهر تقول بالله لا أفعلن، وتدخل على الضمير فتقول به، بك لا أقولن الحق، كأنك بتقول له وحياتك يعني بك لا أقولن الحق، يدخل على الظاهر والمضمر. أما التاء فلا تدخل إلا على الأسماء الظاهرة ثلاثة فقط، منها وهي لفظ الجلالة تالله لأكيدن أصنامكم، تربي لأفعلن كذا وكذا، ربي يعني كأنك تقول وربي أو بربي لأفعلن، ورب الكعبة تربي الكعبة لأفعلن كذا وكذا. هذا بمنتهى الاختصار حروف القسم ثلاثة من علامات الاسم. فلا يدخل حرف القسم على الأفعال أبدا، لا تقل وسمع لأفعلن كذا، لا يوجد هذا. فإذا وجدت كلمة بعد حرف من هذه الحروف حروف القسم أو حروف الجر فهي اسم بلا خلاف، هي ايه؟ هي اسم. لذلك هي من علامات الأسماء. إذا علامات الأسماء ذكرها المؤلف حاصلها خمسة: الخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، يعني دخول حروف الخفض ودخول حروف القسم. إذا لو قلت لك قوله تعالى تالله لأكيدن أصنامكم، ما دليل أن لفظ الجلالة اسم؟ تقول دخول التاء وهي حرف من حروف القسم. في دليل ثاني؟ الجر، لأن لفظ الجلالة مجرور. خلاص هذا يعني على صنيع المؤلف، لكن على صنيع النحاة هتقول علامته إنه مجرور وخلاص، يطلع مجرور بحرف الخفض أو بحرف القسم أو مجرور بالإضافة أو صفة، المهم إن هو مجرور وخلاص. لكن المؤلف عملهم علامتين، والألف وأيضا إنه معرف بألف بالألف واللام. خلاص يجتمع حرفين قسم فين؟ فين؟ لا الواو هنا عاطفة، وتالله لا أكيدن أصنامكم، والواو هنا العاطفة أو استئنافية، الواو على حسب ما قبلها زي ما بيقولوا المعربين كده، لو قبلها في كلام وده معطوف عليه يبقى معطوف، لو ما فيش قبله كلام يبقى الواو دي للاستئناف والابتداء، للاستئناف يعني كذا كذا كذا، هو كلام جديد تالله لا أكيدن أصنامكم. الواو هنا إما عاطفة أو استئنافية، ليست للعطف، ليست للقسم بالإجماع يعني. وحروف القسم هي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بقد. إذا بدأ في قسم آخر وهو علامات الفعل. طبعا ابن مالك رحمه الله يقول في ذلك السياق: بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل. يعني نميز الاسم، حصل تمييز للاسم بالجر والتنوين هذا قلناه، والندى النداء. لما تقول يا محمد يا زيد لا يسمع النداء إلا على الأسماء، لا تقول يا يسمع يا سمع يا كل يشرب، لا يوجد هذا بالجر والتنوين والندى يعني النداء. وأل دخول ألف واللام هذا، ومسند العلامة الخامسة عند ابن مالك هي الإسناد. خلاص تقول السماء صافية، فالسماء أسندت إليها الصفاء، فعلامة إسمية كلمة السماء أنها مسند إليه، أسند إليها حكما. وقولك يشرب محمد، محمد هنا أيضا مسند إليه لأنه أسند إليه الشرب. خلاص العلامات التي ذكرها ابن أجر الروم يعني أتينا عليها كفاية. بدأ الآن الكلام على علامات الفعل. قال الفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. إن علامات الفعل هي التي ذكرها قد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، أربعة أمور، أربع علامات. قد حرف تدخل على الفعل الماضي وتفيد التحقيق، كقولك قد قام زيد. قد قام زيد يعني تحقق أنه قام، أكيد قد قام زيد. قد إذا دخلت على الفعل الماضي أفادت التحقيق، التحقيق هو التأكد من وقوع الشيء فعلا. لو فيما مضى ممكن، لو فيما مضى ممكن السؤال الآن قبل أن ندخل فيما بعد، لو فيما مضى يمكن، لو في شيء آخر أو في إعراب أي كلمة أو شيء نرجعها بعد الدرس. نعم قد سمع الله قول التي تجادلك، يعني تحقق ذلك فعلا سمع. هذا رد على الأشاعرة قائلين بأن الفعل أن الله ليس له أفعال اختيارية يفعلها إذا شاء واختار. التحقيق والتأكد. نعم ما السؤال؟ المسند إلى غيره هل هي محصورة؟ طيب باختصار لأن ده مش موضوعنا، النحو العربي كله قائم على مسائل محصورة، ثلاث أربع مسائل مهمين جدا في النحو. خلاص ودول يجب أن يدرسوا، رغم أن كل المتون وكل كتب النحو قليلا جدا ما تتكلم فيها، هي قضية الإسناد وقضية العوامل وقضية العمد والفضلات، هي أساس النحو بل أساس أي لغة. خلاص أساس نحو أي لغة. الإسناد معناه وجود علاقة بين شيئين. لما أنا أقول محمد يشرب، ما الذي حصل في هذه الجملة؟ أنني أسند الشرب إلى محمد، هناك مسند ومسند إليه. من المسند إليه؟ محمد الذي التصقت به هذه الصفة أو هذا الفعل اللي هو الشرب. إذا الشرب مسند ومحمد مسند إليه. تمام؟ لما أقول زيد مجتهد، يبقى أنا بنسب وأسند الاجتهاد لزيد، يبقى زيد مسند إليه ومجتهد مسند. تمام؟ يعني اللغة كلها قائمة على علاقة إسنادية، أنني أسند أشياء لأشياء عشان اللغة تتفهم. لو ما فيش إسناد ما نفهمش. لما أقول لك محمد تقول لي خير، أقول حاجة بقى محمد ماله، يأكل يشرب قوي ضعيف، يجب أنك تسند شيء له عشان نفهم، ماشي؟ فده الإسناد، دي العلاقة الإسنادية تقوم عليها أي لغة، حتى لغة الإشارة، خلاص؟ طيب، وبعدين الكلام العربي كله ينقسم إلى مسند ومسند إليه، خلاص؟ ينقسم إلى مسند ومسند إليه زي ما احنا شفنا مع بعض. طيب، وبعدين الكلام العربي كله إما أن يكون الكلام العربي، الكلام اللي هو المفيد اللي هو الجمل، يعني إما أن يكون جملة اسمية أو فعلية، خلاص؟ جملة اسمية السماء صافية، جملة فعلية يأكل زيد، خلاص؟ تمام؟ إلا الحرف يا شيخ لا يسند ولا يسند إليه، أنا بتكلم عن الكلام مش الكلم، الذي يستدرك كما قال السراج البلقيني رحمه الله الانتهاض لمجرد الاعتراض من الأمراض. أنا قلت الكلام، وإذا قلت الكلام فلا يفهم من الكلام إلا التراكيب، لكن الكلم الذي هو جمع كلمة يدخل فيه الاسم والفعل والحرف. نعم، بارك الله فيك، لم أقصدك أنت بالذات، خلاص؟ الأخ اللي معايا في البرايم، بارك الله فيك يا أخي، خلاص؟ كما قال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم. الاسم والفعل والحرف كلم ليس كلاما، هناك فرق بين الكلام والكلم والقول، واحده كلمة اللي هو الكلم، والقول عم، وكلمة بها كلام قد يعم. فإحنا خلينا نركز في موضوعنا، إن الكلام العربي كله، الكلام العربي جميعه، أنا أدقق في الكلام، الكلام العربي كله ينقسم إلى مسند ومسند إليه. الجملة الإسمية المبتدأ دائما مسند إليه، والخبر مسند. هل أحد يخالفني في ذلك لما أقول السماء صافية؟ من المسند إليه؟ السماء، لأن هي المخبر عنها، مالها السماء؟ صافية، إذا صافية هي المسند، هي الخبر الذي أتم المعنى، إذا صافية هي المسند، أسند لإيه؟ أسند للسماء، إذا السماء مسند إليه وصافية مسند، إذا قاعدة كده، قاعدة، المبتدأ مسند إليه والخبر مسند، تمام؟ طب الجملة الخبرية الفعل مسند إليه، الفعل مسند عفوا والفاعل مسند إليه، قاعدة أخرى، الفعل دائما مسند والفاعل مسند إليه، يأكل محمد، من الذي أسند إليه الأكل؟ محمد. طب ما الذي أسند إليه؟ الأكل أو الشرب. إذا الفاعل دائما مسند إليه والفعل دائما مسند. طب تعالى، هل في فاعل ليس اسما؟ كل الفاعلين اسماء، قام زيد، سمع محمد، خلاص، كل الافعال، كل الفاعلين اسماء، تمام. طيب المبتدا، هل في مبتدا مش اسم؟ كل مبتدا يكون اسم. فإذا القاعدة أي كلمة يسند إليها فهي اسم، ده معنى كلام ابن مالك بالجر والتنوين والندى وأل ومسند، يعني مسند إليه، حذف كلمة إليه لأجل الضرورة، ومسند للاسم تمييز الحصر. أي كلمة يسند إليها فهي اسم، لأنها هتكون يا إما فاعل يا إما مبتدأ، خلاص؟ لكن المسند ممكن يطلع فعل، ممكن يطلع اسم، فما يبقاش علامة، لأنه ما تطرق إليه لاحتمال سقط به الاستدلال. ممكن يكون لو قلت المسند يكون اسم طب يأكل محمد فضل يأكل له الفعل هو هنا مسند وليس علامة على الاسم. السماء صافية الضوء افرض قلت محمد يأكل الطعام الخبر هنا هو الفعل يأكل جملة فعلية اذا المسند قد يكون اسما وقد يكون فعلا لكن المسند اليه لا يكون الا اسما وبكده يبقى احنا احطنا بعلامات الاسم اللي عند ابن اجروم واللي عند ابن مالك خلاص هذا معنى كلام ابن مالك. لا الفاعل والمبتدأ مسند إليه والفعل والخبر مسند خلاص. نعم أقول والفعل يعرف بقد والسين وسوف لم يذكرها لا أدري ما السبب حقيقة يعني بدل ما هو أطال النفس في ذكر حروف الخفض وذلك كان ذكر النداء أولى خلاص. وأنا كما قلت قبل الدروس أنا قلت إن متن الأجرومية والورقات على خلاف المشهور ليس هما أفضل ما كتب للمبتدئين في علوم النحو وأنا كان هوايا إن أنا أشرح الأزهرية في النحو ده كان هوايا أنا شخص. لكن الإخوة قالوا إن هذا المشهور وهو ده الموجود على الإنترنت الناس تحملوه لذلك فأنا قلت ماشي. فهناك أحيانا الإنسان يضطر لأن أغلب أهل العلم يشرحون الأجرومية لذلك المتبع أن يبدأ بشرح الأجرومية لكن الأجرومية عليها ما أخذ نعم عليها ما أخذ ترك أبواب مهمة في النحو لم يذكرها البتة نعم ترك أبواب حين نأتي عليها سنذكرها خلاص. هناك بعض الأشياء في الترتيب هناك كذلك الورقات في أصول الفقه لذلك أنا لم أشرح الورقات مرة أخرى شرحتها مرة هنا وقلت لا سأشرح أصول الفقه على باب خلاف نكتب لواحد من المعاصرين يبقى سهل وعبارته مفهومه غير انه الورقات فيها خلط في ترتيب الابواب وفيها مباحث لم يذكرها بتاتا وهي مهمه لكن احيانا شهره المتن تغضي عن بعض ما فيه ده مغفور وده عادي جدا العلماء بيعملوه من زمان ان متن انه مشهور بين الطلبه ووضع له القبول في الارض خلاص. الازهري للشيخ خالد الازهري لخالد الازهري النحوي المشهور متوفى من نحو 200 سنة وله شرح على الأجرومية أيضا وهي المقررة في المعاند الأزهرية قال عشان بس خلاص الفعل بسرعة والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التانيث الساكنة استدراك الناقص تفريعا واستطرادا لكن استدراك الناقص أصالة هذا يؤخذ على المؤلف يعني لو أنا كتبت كتابا في العقيدة خلاص وقلت باب في الأسماء والصفات لأن كان كتاب المبتدئين لا يشترط مني أنا أحيط بالأسماء والصفات لكن أذكر الأس فيها بس الأصل الإثبات والصفات كذا والشرح يطول النفس لكن أنت بنفس العقيدة ولا أذكر فيها أصلا باب الأسماء والصفات فهذا مبقاش مهمة الشارح ممكن يجي واحد متم بقى يتم الكتاب لذلك ألفوا الفكهاني ألف متممة الأجرومية وشرحت متممة الأجرومية يعني كتبوا متممات على الأجرومية يعني مكملات يعني قال لذلك لما الإخوة قالوا تتحفظ ولا لا انا قلت لا انا مش مع حفظ الأجرومية اصلا يعني انا لست مع حفظ الأجرومية. قال والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التانيث الساكنة قد اذا افرد على الفعل الماضي افادت التحقيق وهو الوقوع قد قال زيد قد سمع الله زيد وقد تكون للتقريب معنى وشوك الوقوع لم يقع لكنه سيقع قريبا ويمثلون على ذلك بقول المؤذن او المقيم قد قامت الصلاة وهي لم تقم بعد لكنها ستقوم بعد لحظات قد يكون يقول قد قامت الصلاة، لو كانت للتحقيق لمعنى أن الصلاة قامت بالفعل، والصلاة لا تقوم إلا بالتحريمة إلا بتكبيرة الإحرام. جيد، لا تقوم إلا بتكبيرة الإحرام، خلاص. فهذا يفيد أن قد تكون من معنيها أيضا التقريب. إذن إذا دخلت قد على الفعل الماضي فيكون معناها التقريب أو التحقيق بحسب السياق وما يفهم من الكلام، واضح؟ وقد أيضا تدخل على الفعل المضارع، تدخل على الفعل المضارع. فإذا دخلت على الفعل المضارع كان من معانيها التقليل، فقولك قد يجود البخيل، وقد يزل الفارس، هذا يكون معناه التقليل، يعني قليلا ما يجود البخيل. والله المقتصر في علم النحو الذي لا يريد أن يتوسع يمكنه أن يحفظ ملحة الإعراب للحريري، أما الذي يريد أن يبلغ شأنا في النحو فلا يعبد عن الألفية طبعا، يعني يحفظها رأسا لا يضيع يعني وقته في ايه، في حفظ شيء اخر، او يحفظ الكافية من الحاجة، خلاص. قد تدخل على الفعل الماضي وتفيد اما التحقيق او التقريب، واذا دخلت على الفعل المضارع فقد تفيد التقليل كقولك قد يجود البخيل، وقد تفيد التكثير كقولك قد يجود الكريم، قولك قد يجود الكريم هذا معناه ايه؟ معناه التكثير. وقد تفيد التحقيق كقولك قد ينصح الحاكم الرعية، يعني ينصحهم فعلا. جيد، فإذا قد إذا دخلت على الماضي يكون لها معنيان، وإذا دخلت على المضارع يكون لها ثلاث معان، وكل ذلك يبدو ويتضح من السياق ومعنى الكلام والمقام. نعم، قد نعلم إنه لا يحزنك، نعلم هنا فعل مضارع، وقد هنا أفادت التحقيق، لم تفد التقليل أو التكثير أو الشك. جيد، قد نعلم يعني علمنا انه لا يحزنك. جيد، واضح. فاذا قد لها معنيان مع الماضي ولها معاني كثيره مع المضارع، منها التقليل ومنها التكثير ومنها الشك، كقولك قد يحصل وقد لا يحصل، و تكون أيضا للتحقيق، وهذا مشهور جدا في كلام العرب أن قد مع المضارع تكون للتحقيق. جيد، هذه قد، وقد لا تدخل على الأسماء أبدا، لذلك هي من علامات الفعل، تدخل على الفعل الماضي والمضارع لا تدخل على الأمر. إذن الكلمة التي تكون بعد قد إن اشتبهت عليك فهي فعل. جيد، فهي فعل، لأن قد لا تدخل على الأسماء أبدا، لا تقول قد أحمد، قد زيد، لا. ماشي، واضح حتى الآن؟ سيد ده طبعا انا بحب اصطدم في حته، طبعا الاخوه اللي هم المتخصصين شويه، هناك هذه قد الحرفيه، هناك قد فعل فياتي بعدها اسم، فقولك قد زيدا، قد زيدا يعني يكفي زيدا، هنا زيدا هنا مفعول به، وقد هنا فعل، خلاص، او اسم فعل على حسب الخلاف بين النحويين، لكن قد التي هي حرف لا خلاف انها لا تدخل الا على الافعال، خلاص. كذلك قد كفعل أمر بمعنى يعطي، لما تقول قدني مالا يعني أعطني مالا، هذه يذكرها النحاة أيضا لكن في الحواشي وكذا، قدني مالا يعني أعطني مالا، فلا تقول كيف دخلت على الضمير والضمير اسم، قدني دخلت عليها المتكلم، لا كلامنا عن قدر حرفية، قدر التي هي حرف للتحقيق أو التقريب أو التقليل أو التكثير أو الشك. جيد؟ نعم، قدني مالا يعني أعطني مالا، قدني مالا، خلاص؟ تدخل على الضمير هنا هتقول قد فعل والياء فاعل والنون للوقاية، قدني مالا ومالا مفعول به، خلاص؟ كأنه قال أعطني مالا، لكن قد بتاعتنا ديت هي إيه؟ هي الحرف، خلاص؟ ما يفهمش الكلام دوت كأنه ما سمعوش، يعني أنا أقول بس إيه زيادة عشان إيه يستفيد الجميع، المبتدئ يستفيد والمتوسط يستفيد والمنتهي برضه يمكن يستفيد، خلاص؟ والسين، السين لا تدخل إلا على الأفعال، خصوصا لا تدخل إلا على الفعل المضارع، فتقول سيقول زيد، سيقوم زيد، سيسمع زيد، والسين من مع يعني معناها الأصلي في اللغة والتسويف أو التنفيس، كلاهما واحد، لكن بعض العلماء كما سأقول الآن يقول السين للتنفيس وسوف للتسويف، لا إشكال. التنفيس يعني أن الأمر سيحصل بعد زمان التكلم، لن يحصل الآن. سيقوم، إذا هذا الفعل ليس دلالة على الحال بل دل على الاستقبال، أنه لم يحصل الآن لكن سيحصل بعد قليل. يقول السين للتنفيس، إذا معنى التنفيس هو حصول فترة بعد زمن التكلم يحصل بعدها الفعل، هذا معنى التنفيس، خلاص. سوف تدل على التسويف، التنفيس معناه الزمن القريب، التسويف معناه الزمن البعيد، فلما تقول لإنسان مثلا سأعطيك مالا يبقى قريب، سوف أعطيك مالا يعني يبقى قابلني بعدين، سنريهم، خلاص، سنريهم آياتنا قريبا، خلاص. سوف أستغفر لكم ربي، قالوا لأن يعقوب كان ينتظر يوم الجمعة لأن فيه ساعة إجابة، فلو قال لهم سأستغفر لكم ربي بقى دلوقتي بعد 5 دقايق بعد 10 دقايق، لكن سوف أستغفر لكم ربي. فسوف تعلمون ما أقول لكم، إمتى تعرفوه؟ بكرة، لا يوم القيامة، فسوف عشان كده يوم القيامة، خلاص؟ جيد، لا ليس دورا، إنما الدور مدخله في الحدود والتعاريف، وأما سوف فلم تعرف، بل قالوا تدل على كذا، ليس دورا، إنما الدور في الحدود والتعاريف. جيد. فإذا هذا الفرق بين السين وسوف، وإذا استقرأتم من النصوص الشرعية تجدون أن السين تدل على المعنى القريب وسوف تدل على المعنى البعيد. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. تاء التأنيث الساكنة هي التاء، هي حرف يدخل على الفعل ليدل على أن الفاعل مؤنث، كقولك قامت فاطمة، قامت فاطمة، سمعت هند. جيد، هذه تاء حرف، جيد، تاء التأنيث الساكنة ليست زائدة، هي ساكنة، خلاص. هذه تاء تدل على أن الفاعل مؤنث، وهذه التاء لا تدخل إلا على الفاعل، فهي من علامات الأفعال، فأيما تاء تأنيث ساكنة دخلت على كلمة فهذه الكلمة اسم. جيد. وهذه التاء لا تدخل إلا على الفعل الماضي، فتقول سمعت وقالت وشربت. لا يوجد في اللغة أنك تقول ليست زائدة، لا لا ليست زائدة طبعا. هل تقول قام فاطمة؟ الزائد ما جاز الاستغناء عنه، لا يجوز الاستغناء عنها، هي واجبة في أحيان وجائزة في أحيان. خلاص. فلما تقول تكتبت فاطمة، لا تكتب فاطمة. إذا تاء التأنيث الساكنة لا تكون إلا في الفعل الماضي والماضي فقط. فتقول تسمعت فاطمة، لا تسمع فاطمة. خلاص. والتاء التأنيث الساكنة هي ساكنة في أصل وضعها، فإذا حركت كان تحريكها عرضيا طارئا لأجل التخلص من التقاء الساكنين. إذ قالت امرأة العزيز، امرأة العزيز الميم ساكنة، الميم ساكنة لأن الألف للوصل تسقط في أثناء الكلام. إذ قالت، إذا أول حرف في امرأة ميم ساكنة والتاء ساكنة، فاجتمع ساكنان فحركوا التاء التي هي تاء التأنيث بالكسرة لأن الكسرة خفيفة، فقالوا إذ قالت امرأة العزيز، لكن تحريكها ليس أصليا، لا هي ساكنة لكن التاء منعا لالتقاء الساكنين. جيد. هذا يذكره أيضا المؤلفون، يقول ولا يضر تحرك عارض كالتقاء الساكنين كقولهم قالت امرأة العزيز، هذا يذكرونه في الكتب. خلاص. طيب، إذن عرفنا اختصارا الآن أن الفعل من علاماته قد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. لم يذكر المؤلف تاء التأنيث المتحركة التي هي فاعل. الفرق أن تاء التأنيث الساكنة حرف لا محل له من الإعراب، فتقول سمعت فاطمة، سمع فعل ماض مبني على الفتح الظاهر، والتاء حرف للتأنيث مبني على السكون لا محل له من الإعراب، فاطمة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر. لكن لما تقول سمعت أنا الدرس، أو سمعت لو أنت يعني الدرس، أو سمعتي أنت الدرس، هتقول سمعت سمع فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك أو لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير اسم بقى مش حرف لأن له محل، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، او لو كانت سمعت يبقى مبني على الفتح في محل رفع فاعل، او مبني على الكسر في محل رفع فاعل سمعتي. سياتي كلام على هذا فيما بعد. وهذا ايضا من علامات الافعال. اذا التاء الساكنه، تاء التانيث الساكنه، والتاء المتحركه اللي هي الفاعل لا تدخل الا على الافعال فقط. لذلك ابن مالك قال بتا فعلت وأتت ويفعلي ونوني أقبلن فعل ينجلي، يعني علامات الأفعال بتا يعني بالتاء، فعلت وأتت. إذا أتى بمثالين، المثال الأول فعلت، التاء هنا تاء الفاعل الضمير الاسم، وأتت التاء هنا ايه؟ تاء التأنيث اللي هي الحرف الساكن. بتا فعلت وأتت، يبقى التاءين دول هما الاثنان من علامات الفعل. لا مبني، الضمائر كلها مبنية، الضمائر كلها مبنية لكن لها محل من الإعراب، لكن الحروف مبنية وما لهاش محل من الإعراب، فتقول مبني على كذا في محل رفع نصب. خلاص. جر ماشي، لكن مبني، مبني على حسب ما ينطق. ضربت مبني على ايه؟ مبني على الضم. هؤلاء مبني على الكسر. جيد وهكذا. طيب سنكتفي بهذا القدر، لكن لم ننهي الكلام على علامات الافعال بعد، لكن يعني تعرفنا عليها. المره القادمه ان شاء الله سنكمل في علامات الافعال، لان هناك علامات لم يذكرها المؤلف وهناك علامات تحتاج الى تحرير، ونمثل على ذلك المره القادمه. قال: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التانيث الساكنه، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. ننهي هذا ايضا المره القادمه ان شاء الله تعالى. هذا والله اعلى واعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه اجمعين. لو حد عنده ان شاء الله سؤال. ان شاء الله يتفضل بي. جزاكم الله خيرا جميعا. حديث الرسول سيراني في الحقيقة. أولا هذا الحديث طبعا تعدد كلام أهل العلم على هذا الحديث ومعناه. هل هو أصلا خاص بعصر الصحابة أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسيراه في اليقظة، أن من رأى النبي قبل أن يلتقي به فإنه سوف يلتقي به من الصحابة، أم أن ذلك خاص بإنسان قبل أن يموت إلى آخر ذلك؟ فعلى كل حال فالسين هنا على حقيقتها للتنفيذ، لأن الإنسان إذا رأى النبي يقظة، إذا رأى النبي في المنام فإنه سيراه في اليقظة، في إما قبل أن يموت يراه حال موته يعني حين الوفاة، أو يراه إذا قامت القيامة. والمعروف انه الانسان اذا مات قامت قيامته، وبالتالي فقيامة القيامة في حق الانسان من باب التنفيذ لا التسويف. فعلى ذلك تكون السين على بابها. وطبعا لا يشك شك انه احيانا يحصل تناوب بين السين وسوف في العمل، فأحيانا تأتي السين بمعنى سوف والعكس. فيعني هذا موجود في اللغة أصلا. يعني قالت نملة هذه تأتنيس عادي. تأتنيس طبعا مفيش حاجة اسمها تأجنس، في ناس اسمها تأجنس اصلا. هو اللي قالوا كده قال لك اصل النملة دي ممكن تكون كانت ذكر مش انثى، وان التاء هنا للافراد ان هي نملة، يعني نملة واحدة ممكن ذكر او انثى، لكن هي كل حاجة اسمها تاء التأنيث. في ناس اسمها تأجنس خلاص، هي تاء تأنيث خلاص اسمها تاء التأنيث. والسيبويه في الكتاب كان بيسميها تاء المؤنث الساكنة، كان بيسميها كده. سيبويه له اصطلاحات معينة كده في الكتاب. يقول لك اسم مرتفع ده هو اسم مرفوع، الفاعل لك والفاعل اسم مرتفع. كان عندنا هذا لك اسم مرتفع يعني عالي يعني، لا مرتفع يعني مرفوع. هي اسمها كده اسمها تاء التأنيث. وجاءني سؤال في الخاص: هل البربوري قال في الحاشية أن ليلة مولد الحبيب هي أفضل الليالي على الإطلاق؟ حقيقة لا أدري إن كان قال ذلك في أي حاشية، حاشيته على إيه بالظبط؟ الباجوري له حواشي كتير جدا رحمه الله، الشيخ إبراهيم البيجوري. و اللي أنا أعرفه أن المسلمين يقولون أن أفضل ليلة هي ليلة القدر، وأفضل يوم هو يوم عرفة. هذا الذي نعرفه، ومحدش بيخالف فيه يعني، لا أشاعرة ولا غيره، كله يقول أن أفضل ليلة هي ليلة القدر. لأننا لا نقول هذا نمل للدلالة على المفرد المذكر، نمل جمع. نمل اسم جنس جمعي، خلاص، اسم جنس جمعي، مما يفرق بين جمعه ومفرده التاء، كنخل ونخلة، خلاص، وتمر وتمرة، وتهم وتهمة، وتخم وتخمة، ونمل ونملة، خلاص. فنملة دي قد يكون مذكر أو مؤنث، خلاص، من حيث البيولوجيا يعني، لكن لغة هي بتعمل معرفة مؤنث، لأنك ما بتقولش هذا نخلة، تقول هذه نخلة، وهي مذكر أو مؤنث، ما تعرفش. هذه نملة، لكن لو هو حضرته بقى يعني أبو السباع مش هتقول هذا نملة، لأنه رجل والرجال قليلون، لا، هو هذه نملة، هو لغة يعامل معاملة المؤنث، سواء كان مؤنث حقيقي أو مؤنث مجازي، في مؤنث مجازي في اللغة، خلاص. يعني شمس، بتقول هذا شمس ولا هذه شمس؟ بتقول هذه شمس. طب شمس دي لا تلد ولا بتبيض، مش المؤنث لغة ما كان يلد أو يبيض، إذا الشمس دي مؤنث مجازي. طب هذه فاطمة، فاطمة مؤنث مجازي. وفي مؤنث لفظي زي أخونا داس كيران بيقول، زي حمزة وطلحة، أخر ته قد كده، بتقول هذا حمزة، ما بتقولش هذه حمزة، فده بيسموه إيه؟ بيسموه مؤنث لفظي. ففي مؤنث لفظي، في مؤنث حقيقي، في مؤنث مجازي، خلاص. فهو على كل حال، سواء كانت النملة اللي اتكلمت أيام سيدنا سليمان كانت مؤنث حقيقي أو كانت مؤنث مجازي، هي تاء التأنيث وخلاص، تمام. فهذا ما نعلمه يعني. جزاكم الله خيرا على السخرية، وربنا يرفع قدركم. اللهم آمين، اللهم ارفع قدري وقدر المسلمين، اللهم آمين. وبعدين أنا عايز أسأل سؤال، يعني هل يستطيع واحد من المسلمين أن يقسم بالله أن اليوم أو الليلة هي ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن لم يكن مستطيعا، فكيف يقرر يا أفضل ليلة أم لا أصلا يعني؟ وأقرر أنا الذي أعتقد وأدين به أن ليلة 12 من ربيع ليست أصلا ليلة المولد، ولم يحصل فيها الميلاد الشريف أصلا. وإن قال قائل لا يستطيع أن يدلل، وجمهور العلماء أنه ولد في العاشر من ربيع أصلا، المفروض يحسوا ليلة 10 يوم 9 يعني، فمش فاهم يعني ليه الافتئاب ده. وانا ما سخرت ولا عملت، انا قلت المسلمين بيقولوا ان افضل ليلة هي القدر، وافضل يوم هو يوم عرفة، وافضل شهر رمضان، خلاص، ده اللي احنا المعروف يعني. ليس لها من دون الله كاشفة، ليه مفروض تكون كاشف ليه؟ واي يعني. شوف يا اخي، في حاجه اسمها تذكير اللفظ باعتبار معناه، وفي حاجه اسمها تذكير اللفظ باعتبار الموافق. دي مسائل في علم المعاني، علم المعاني دوت احد علوم البلاغه الثلاثه، في اسمها علم المعاني. احيانا تقول مثلا يعني يجوز في هذه العباره الوجهين، يجوز الوجهان، بس تقول ليس لها من دون الله كاشف، وتقول ليس لها من دون الله كاشفه، خلاص. كاشف يعتبر المعنى، خلاص، ايه الثالث ده؟ ايه الثالث ده؟ مين الثالث؟ العلم الثالث يعني؟ العلم المعني والبديع ولا مين؟ في الدرس، خلاص ماشي. فإذا ممكن أن تقول إنه باعتبار انه باعتبار المعنى يجوز ان يقال كاشف. خلاص؟ باعتبار الموافق، ايه هو الموافق هنا؟ ايه ما الذي سيكشف؟ اللي هي لها، الضمير لها لوت المؤنث العائد على الآزفة، آزفة الآزفة. ايه اللي يوافقه؟ المذكر والمؤنث؟ المؤنث. فلذلك وافق في اللفظ ان يقول كاشفة. ده التخريج الاولاني. في تخريج تاني لطيف. خلاص؟ قالوا الزمخشري. ايه ده، ايه التخريج ده؟ ان كاشفة مذكر مش مؤنث. خلاص؟ وان التاء مزيدة للمبالغة لا للتأنيس، كقولك فلان عالمة وراوية وحافظة وفهامة وعلامة إلى آخره. هذه التاء لا تفيد تأنيسا عند واحد من النحويين أبدا، فلا يقال هذه علامة بل هذا علامة. خلاص؟ فلا يبقاش مؤنث. دي تاء مزيدة للمبالغة، من صيغ المبالغة، غير في غير بتوع الثانوي، الخمسة بتوع الثانوية اللي الناس عارفاهم، وغير فعلان والكلام ده، منهم أيضا الزيادة بالتاء. فإما انك تقول ان هو مذكر أصالة وفرعا، وإما انك تقول ان هو مؤنث موافقة. في الحالتين ده فصيح وده فصيح. خلاص؟ الله أعلم. طب هل عندي سؤال آخر؟ ولا نسعى يعني؟ هل عندي سؤال في الغرفة الأخرى؟ أنا أشعر إن هم مظلومون، وعندي شعور بالذنب قسري يعني. بدون سبب، بس انا عندي شعور زي ابناؤنا في الخارج وكده، فانا احييهم جميعا. ازيك يا حبيب؟ فهمت يا حبيبي النهارده؟ نعم. في اي حال عنده منهم اي سؤال ما يترددش ان هو يساله، يا ريت ان انتوا يعني تنقلوا لي السؤال فورا. لا تعليق، انا ما فهمتش هو المطلوب. اما انت لما تفهم انا هزعل بقى من نفسي لو انت لا يوجد. طيب بارك الله فيكم جميعا. متى عندك وقت لفتح حوار؟ يا خبر ابيض، عايز تنظرني يا فرسان كده برضه هي حصلت لفتح حوار؟ اقول لفتح حاجه ساقعه يعني، فتح حاجة كويسة مش فتح حوار. يعني انا بكرة احتمال يبقى في درس، ويوم السبت عندي مناظرة، وانا اصلا يعني المسائل خلاص. امتلأ الميدان بالسيارات، الميدان تعرب ماذا؟ فاعل. فاعل امتلأ الميدان بالسيارات. ليه؟ لان امتلأ دوت فعل لازم ملوش مفعول به اصلا. طبعا هتقولوا بس السيارات هي اللي مالته، الباء دي للتعدية. هو اصلا الفعل امتلأ ده من افعال السجايا اللي بنقول عليها، سجايا جمع سجية، زاد ونقص وشبع والكلام ده كله، ده مش مفعول به ولا حاجة. هو قام به الفعل، ماشي؟ هو قام به الفعل. زي مات زيد، هو زيد اللي مات ولا ربنا اللي موته؟ اصل الكلام امات الله زيدا. خلاص؟ وزي نبتت الشجره، هي الشجره هي اللي نبتت ولا هي اللي انبتت؟ انبت الله الشجره. ده بيسموه اسناد عقلي، الاسناد العقلي اللي قايم عليه اللغه كلها، والا تبوظ اللغه كلها. لان الفعل الحقيقي هو الله في كل شيء. اللغه كلها قايمه على حاجه اسمها اسناد عقلي، اللي كان بيتكلم عنه البرجاني في كتابه اللي هو اسرار، اللي هو دلائل الاعجاز. وانت بدون الاسناد العقلي دوت اخي داسكي لا يستقيم معنى في اللغه، بدون الاسناد العقلي ده ضرب من ضروب المجاز. انك لو قلت اكل محمد لك لا، ما اصلها ان ربنا هو اللي اكل محمد. ونبتت الشجره، هي نبتت بنفسها؟ لا، حد انبتها الى اخره. نعيما، تعرف نعيما ايه يا اخ ملكي صادق؟ محدش يفتقت عليه. نعيما تعرفها ايه؟ لسبب ما حدش يفتقد. ثم حصل مفعول مطلق. طب اعراب كامل بقى طالما استؤت عليه. مثال محذوف تقديره نعيمة ينعم نعيمة. جيد. طيب تفضل تفضل معكم المايك. اكون اسامه رشدي والادمن. ولو في سؤال نسمع نسمع الاخ سعيد. لا انا ما غلط. نعيمه نعم الفعل الثلاثي المجرد فعل يفعل نعيمه ينعم. لكن انعم افعل يفعل افعالا. لو كده كان هيقول انعاما لان مصدر الفعل الثلاثي المزيد بحرف دي الطريقة دي افعالا. ادخل يدخل ادخالا واسمع يسمع اسماعا وابصر يبصر ابصارا. لو كانت انعم يبقى يقول له انعاما. ودي لو قلتها للحلاق هيشوفك يقول لك انعاما ايه؟ مفيش انعام. اتفضل معاك المايك يا استاذ.